إذا أراد أن يعذر بالجماع بما دون الفرج بمئة جلدة. فعلى هذا نقول التعذير لا يبلغ به الحد إذا كان من جنس الحد جلب وجلب، أما إذا كان من جنسه فقد يكون أثقل على المعذر من الحد كالحبس مثلا والعزل عن المنصب وما أشبه ذلك. نعم نعم ايش التخصيص 500 جلده ويفرقها على ايام. اي نعم، كان عمر رضي الله عنه راى ان كل واحده من هذه معصيه تستحق تعذيرا واحده. لو واحد مثلا شرب خمر شيخ يشدون مثلا 500 جلده على فترات مختلفه حسب راي الامام. ما حدش هذا ما حدش فيها فيه شيخ. ويتفرع عنها ما إذا كان مثلا حجز لي 100 جلدة، هل يجوز أن يقسمها لأربعة أيام وخمسة أيام أو يجب أن تكون كلها في مرة واحدة حتى تكون أبلغ؟ هذه فيها خلاف، هل تشترط الموالاة أو لا؟ بعضهم قال لا تشترط الموالاة، إذا جلد لو جلده كل يوم مرة 100 يوم كفى، لكن هذا قول ضعيف، والصواب أن الموالاة شرط وأنه لا يجوز أن يؤخر جلدة عن الأخرى، اللهم إلا مقدار ما يصلح الثور أو ما أشبه ذلك، لأنه قال جلدهم 80 وقال جلد كل واحد منهما 100 جلدة، والإنسان الذي يجلد صباح كل يوم مرة نعم ما كان ما ما جد مئة جلد. نعم بالنسبة للأثر هذا شيخ نعم رجعت إليها في الاستيعاب هل هو الأثر جلد عمر نعم فروى أن شخصا اسمه معن بن زائدة نعم كان على بيت المال نعم فزور الخاتم فأخذ من بيت المال نعم فجلده عمر 100 نعم ثم كل ما فيه فجلده 100 ثم كل ما فيه فجلده 100 وقال ذكرتني الضعنى وكنت ناسي. وهو صحيح وش معنى فرجل التخريج اللي ذكرنا مبني على أنه أن الناقش غير الخاتم. نعم هنا نعم الضعن الأثر الضعن جمع ضعينة وهي المرأة. نعم وروي عن الخلفاء الراشدين لكن ما أدري نسخة الضغن الضغن بالغين ولا بالعين بالعين الفتاوى من هي معه يا شيخ نعم الفتاوى من هي معه خزرجي ما أشوفه خزرج مع زوجة خلال حميد نعم وما كان طيب يقول إن الذي زور هو معنى زائدة القائم على بيت المال مو رجل آخر زور على الخاتم وأنه جلده 100 ثم كل ما فيه فجلده 100 ثم كل ما فيه جلده 100 يعني يختلف عما قال شيخ الإسلام. لكن اللي على بيت المال الشيخ يحتاج أنه يزور هو مو الخاتم أقول اللي على بيت المال قائم يحتاج أنه يزور الخاتم مو ما لا ما يسأل خاتمه خاتم مع أمير المؤمنين ما يسأل. وروي عن الخلفاء الراشدين في رجل وامرأة وجدا في لحاف يضربان 100 وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في الذي يأتي جارية امرأته إن كانت أخلتها له جلد 100 هذا الأثر في النفس منه شيء إلا إذا كان 100 موزعة يضربان 100 يعني كل واحد 50 أما أن يضربا 100 ولم يثبت الزنا فهذا فيه نظر إن كان بكرين وإن كان ثيبين فلا إشكال فيه لأن الثيبين حدهما الرجل والجلد دونه

فإن خيار الأمور أوساطها. قال علي رضي الله عنه: ضرب بين ضربين، وصوت بين صوتين، ولا يكون الجلد بالعصي ولا ضرب بين ضربين، يعني بين الخفيف وبين الشديد، ولا يكون الجلد بالعصي ولا بالمقارع، ولا يكتفى بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعذير. ولا يكتفى فيه بالدرة، بل الدرة تستعمل في التعذير. أما الحدود فلا بد فيها من الجلد بالصوت. كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يؤدب بالدرة، فإذا جاءت الحدود دعا بالصوت، ولا تجرد ثيابه كلها، بل ينزع عنه ما يمنع ألم الضرب من الحشايا والفرى ونحو ذلك، ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه. ولا يربط إذا لم يحتج إلى ذلك، ولا يضرب وجهه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قاتل أحدكم فليتق الوجه ولا يضرب مقاتله، فإن المقصود تأديبه لا قتله، ويعطى كل عضو حظه من الضرب، ويعطى كل عضو حظه من الضرب كالظهر والأكتاف والفخذين ونحو ذلك. لا تركبون ما سمع من كان قبله. هذا جوابه؟ ما فهمت يعني؟ أنت أيها السائل هل فهمت ولا لا؟ ما فهمت. من الذي فهم؟ ايش معنى الحديث؟ اذا فرق فيهم الشريف فرقوا، واذا فرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد. نعم. كانت في الملاكمة؟ لا لا ما في الملاكمة، في بعض الناس نأتي وهو يعني نكون نحكم على غيره ما دور على المجلس حتى إذا أنزل ولد يقول دور على المجلس. إيه لا هذا ما يجوز. نعم لا يجوز. فلا نقول هذا الشيء. يقول لا تفعل وتوب إلى الله من نبأ. نقول لا تفعل، أضربوا مع راسه مع ظهره مع كتفه. لا قال وأنزله يعني أنا أخشى لك ما هي أنا ما هي أنا خالد الدرة خفيفة جدا، الصوت يكون من جلد محكم مفتول فتح محكم، والدرة دون ذلك مو من شجرة الصوت. نعم الصوت من الشجر. لا لا مو من الشجر، العصا من الشجر. نعم ثلاثة. الفصل الثامن: جهاد الكفار. العقوبات التي جاءت بها الشريعة لمن عصى الله ورسوله نوعان، أحدهما عقوبة المقدر عليه،